يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله جل وعلا لإمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يا الله يا الله على هذا الوعيد. يقول الله لنبينا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. طب والتانية؟ وعقوق الوالدين بعد الشرك. أيوة بعد الشرك. خلي بالك ولد الحبيب، وانتبهي ابنتي الغالية الفاضلة، وأنت أخي الكريم، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وعقوق بعد الشرك. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، وسأعود إلى الثالثة بإذن الله تبارك وتعالى. عقوق الوالدين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا تقبل واحدة بدون قرينتها. كلام غالي أوي. ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا تقبل آية إلا بقرينتها. الأولى قول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. جميل. فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. والثانية قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. الثالثة: أن اشكر لي ولوالديك. يا الله يا الله. مباشرة. أنت متصور المعنى أخي الحبيب وأختي الكريمة؟ أنت عايش المعنى؟ أن اشكر لي ولوالديك مباشرة. فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه، لم يقبل منه. عقوق سبب من أسباب الطرد من رحمة الله والحرمان من الجنة. مهما تعمل ما فيش فايدة. لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا يوم القيامة. معقول؟ أيوة. للعقوق كبيرة بشعة جدا، علامة خطيرة منتشرة الآن من علامات الساعة. روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة وكذلك الطبراني وغيرهما بسند حسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. يعني إيه؟ يعني فرضا ولا نفلا. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يوم القيامة، أي فرضا ولا نفلا. خابوا رب الكعبة وخسروا. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين لا يقبل منهم فرض ولا نفل؟ اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام قال: العاق لوالديه. العاق لوالديه والمنان الذي يمن على الناس بعطاياه، والمنان والمكذب بالقدر. وقد تعمدت أن أذكر الحديث بمقدمتي في صحيح مسلم لأبين مكانة الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وثلاثة، اسمع الرواية دي والحديث رواه الإمام النسائي في سننه والبزار بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، خابوا ورب الكعبة وخسروا. من هؤلاء؟ اسمع. قال الصادق: العاق لوالديه. يا الله، العاق لوالديه. خلي بالك من دي. العاق لوالديه. والمرأة المترجلة، يعني المرأة التي تتشبه بالرجال في كل شيء، في كلامها في لبسها. والمرأة المترجلة والديوث، والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، يقر الفحش والفاحشة في أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وخلي بالك العقوق لابد أن تجنى ثمرته المرة في الدنيا قبل الآخرة، هنا في الدنيا قبل الآخرة. انظر إلى أي رجل موفق بفضل الله، خذها مني وابحث عنها، انظر إلى أي رجل موفق من المسلمين في تجارته، في وظيفته، في مكانته الاجتماعية، فتش وابحث في حاله مع والديه، في حاله مع أمه على وجه الخصوص. يقينا أقول بملء فمي وأعلى صوتي، سترى هذا الرجل الموفق الناجح المسدد من أبر الناس بأمه. هات لي مثال، هات لي مثال، ائتني بنموذج واحد كان برا بأمه، محسنا إليها، كريما معها، كريما مع والده، ولم يوفقه الله جل وعلا. وهات لي نموذج واحدة عق الرجل أباه وعق الرجل أمه، وقل لي هذا نموذج كاسب في الدنيا، رابح في الدنيا، يعيش السعادة بكل معانيها، بل دخل قصر السعادة من نوافذ قبل أبواب. هات لي نموذج واحدة. مستحيل، مستحيل. والله العظيم لابد أن يشرب كأس العقوق في الدنيا قبل الآخرة. من مين؟ من ولده، من ابنته. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، والحديث رواه الإمام الطبراني والبخاري في التاريخ بسند صحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة: البغي، الظل، وسأرجع إليه إن شاء الله تعالى كعلامة أخرى، البغي أي الظل، وعقوق الوالدين. لازم تشرب من الكأس في الدنيا، من كأس العقوق. اوعى تتصور انك الان في مالك وفي مكانتك وفي وجاهتك وفي قوتك تتصور انك اقوى من هذا الوالد الضعيف المسكين، او تتصور انك اقوى من هذه الام الضعيفة المسكينة التي حملتك في بطنها، او حملتك في بطنها 9 أشهر وارضعتك، بل وكانت لا تنام حتى تنام، وتجوع من أجل أن تطعمك، وتشقى من أجل أن تسعدك. لاحظ أن كثيرا منا يفعل الآن مع الوالدين مثل هذه الأمور، لكنه يتمنى لهم الموت. إلا ما رحم ربي جل وعلا من أهل البر، جعلني الله وإياكم من أهل البر، يتمنى له أي لوالده الموت أو لأمه الموت، لكن الوالد كان أصنع بك كل ذلك وأكثر من ذلك، ويتذلل إلى الله جل وعلا أن يبارك في حياتك وأن يبارك في عمرك وأن يراك كبيرا وأن يسعد بك. والأم كذلك تتضرع إلى الله، بل وتبكي بين يديه جل وعلا من أجلك، من أجل أن يبقيك في سعادة غامرة. فالبغي، الظلم، وعقوق الوالدين، لا بد أن تجني الثمرة المرة في الدنيا قبل الآخرة. الوالد سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أبوه كبر، أبوه عايش معاه في البيت، كبر، انحنى ظهره وسال لعابه، لا حول ولا قوة إلا بالله، جالس معاه على الطعام لقى الوالد يسيل لعابه، ففجأة شال الوالد وشال الطعام ودخله على حجرة لوحده، عزله، عزلوا عن الأولاد. الأولاد الصغار فرحانين بجدهم: ليه يا بابا بتعمل كده؟ ليه عزلت جدنا في حجرة لوحده؟ قالوا: لأن يعني عشان ما تتقرفوش من اللعاب اللي بينزل منه وبيأكل. فيوم ربك سبحانه وتعالى يشاء ربك جل وعلا أن ينطق طفلا من أطفاله، يوم الطفل يقول له: ليه كده يا بابا تعمل مع جده ليه كده؟ قال: عشان ما تتقرفوش. قال له: طب لما تكبر احنا برضو هنحطك في الاوضه دي لوحدك زي ما عملت مع جده. يا الله، يا الله، والله العظيم